بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله إليكم الذي هو أهل للحمد على كل حال، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وأسأله في مستهل اجتماعنا ولقائنا هذا أن يجعل لي ولكم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلوى عافية، ومن كل فتنة عصمة، ومن كل فاحشة أمنا. نسأل الله جل وعلا كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسأله سبحانه وتعالى العزيمة على الرشد والسلامة في الأمر كله، كما نسأله أن يحبب إلينا دينه، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار كلمته، وأن يرفعنا وإياكم بطاعته، وأن لا يخزينا أو يذلنا بمعصيته، وأن يبارك لنا فيما أباح لنا. أيها الأحبة في الله، لا أشك أن من بينكم من هو أجدر بالحديث في هذا الموضوع، ولكن نعاتب أنفسنا بتقصيرنا في أمر دعوتنا، ونلوم أنفسنا بأننا ندعي ما ليس لنا، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. قد يسميك بعض إخوانك داعية وأنت لا تعطي دعوتك إلا فاضل الوقت أو فضول الأوقات، ووالله لو قام في المنابر أبناؤها ورجالها لما وقفنا فيها، ولو قام في الساحة علماؤها لما قام أبناؤها، ولكن إذا غاب من تقوم به الكفاية انتقل الأمر إلى من ينوب عنه. وهذا زمن طير التلميذ أستاذا، وكما قال سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة رحمهم الله: خلت الديار فساد غير مسود، ومن الشقاء تفردي بالسودد. إننا نعلم في صفوفنا رجالا هم أعلم منا، ونحسبهم ولا نزكي على الله أحدا على قدر من التقى والصلاح والعلم والفقه والاجتهاد، ولكننا نلومهم أيضا أن الكثير قد استعذب الخلوة بالكتب، وتلذذ بالمناجات دون الاختلاط بالناس، ووجد حلاوة العزلة في البعد عن رؤية المنكرات وأصحابها. وهذا مسلك سهل، مسلك يسير على النفوس، أن تخلو في عزلتها، وأن تستعذب جميل الألفاظ والعبارات والأبيات والنكات والنوادر في الكتب، بعيدا عن الإنكار ومواجهة الإنكار ومواجهة أصحاب المنكر وما يوسوس به الشيطان ويعيد به ويخوف به. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. عفوا أيها الأحبة أن نبدأ بهذا العتاب، ولكن كما يقول القائل: فإذا صرخت بوجه من أحببتهم فلكي يعيش الحب والأحباب ويبقى الود ما بقي العتاب. لا بد أن نكون صادقين حتى في عتابنا، والله جل وعلا كما قال في محكم كتابه: ليسأل الصادقين عن صدقهم. فليس الصدق وحده هو نهاية المطاف أو منتهى الأمر، لا والله، بل حتى الذين ظهر منهم الصدق أو ادعوا الصدق سيسألون عن صدقهم، فما بالكم بغيرهم. نسأل الله جل وعلا أن لا يفتننا وأن لا يفتن بنا، وأن لا يجعلنا وإياكم فتنة للقوم الظالمين. أيها الأحبة، أوان الشروع في المقصود بدأ، وأقول بتوفيق الله: الغيرة موجودة لدى كثير من الشباب الصالحين، وحسبك أن ترى دليلا على الغيرة أن تجد من يطرق بابك يكاد أن يكسر أقفاله. فإذا سمعت هذا الطرق الشديد ظننت أن حريقا حل بواحد من بيوت أهل الحي، وإذا أزعجك تعليق المنبه ظننت أن الأمر قد انتهى، وأن الكيل قد طفح، وأن الطوفان قد فاض على البسيطة. فإذا فتحت بابك وجدت شابا غيورا مخلصا صادقا يهز يده في وجهك ويقول رأيت منكرا في مكان كذا ورأيت منكرا في مكان كذا، أين المغير؟ أين المنكر؟ أين من يقول كلمة الحق؟ أين من يتقي الله؟ أين من ينطق بالحق فلا يخشى في الله لومة لائم؟ فحينئذ تحمد الله جل وعلا، وما أكثر ما ترى هذه الصورة في مسجدك أو في بيتك أو في اجتماعك مع إخوانك، تحمد الله جل وعلا على أن الغيرة لا زالت باقية، وهذا دليل حياة القلوب. وإلا لو كانت القلوب قد ماتت في مجموع الأمة لما وجدت من ينزعج من هذه الصورة ومن هذه الحال، لأن الهوان إذا حل بالنفس لا تجدها تعرف معروفا أو تنكر منكرا، من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلامه. فالحاصل أيها الإخوة، الغيرة موجودة لدى كل واحد منكم، التمعر، الغضب، الانزعاج، التقلب، التغير موجود لدى كل واحد منكم حينما يرى منكرا من المنكرات. وكما في الأثر يكاد في آخر الزمان يذوب قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء، قيل لما؟ قيل مما يرى من المنكر فلا يستطيع تغييره. وهذا والله شعور يطيف ويلم بكل واحد منا ومنكم أيها الأحبة، ولكن ليبتلي الله ما في قلوبكم وليمحص ما في صدوركم وليتخذ منكم شهداء ليثبت الذين يدعون الحب والإخلاص للدعوة والذين يرجون منازل الدعاة ومجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس صدق عند مليك مقتدر، لا يستوي الذين لا يجدون في واقعهم شيئا من آلام المعاناة وحسرة رؤية المنكر أو الضعف أو العجز في بعض الأحيان عن تغييره مع الذين لا يلتفتون لهذا قليلا ولا كثيرا. أقول حتى ولو كانوا ممن صنفوا الكتب أو قاموا الليل وصاموا النهار واجتهدوا في الهواجر وقاموا ليالي الشتاء، لا يستوي أولئك مع الذين تتغير وجوههم لرؤية المنكرات في هذه الأرض. إن العبادة أمر قاصر لا تحتاج فيه إلى مواجهة ولا تحتاج فيه إلى كثير من المعاناة. أسهل ما عليك أن تأكل لقمة السحر ثم تضع رأسك على وتادك ثم تصلي تتقلب بين بيتك ومسجدك ثم تعود لتفطر هنيئا مريئا، لا تجد شيئا قد غير ما أنت فيه. أسهل ما عليك أن تفتح كتابك في مكتبتك فتقرأ وتلخص وتجمع وتخرج وتحقق، وهذا خير عظيم، وهذا خير عظيم. وموت العابد القوام ليلا ينادي ربه في كل ظلمة من الذين يبكى عليهم. ولكن أيها الإخوة، لا يستوي هؤلاء مع الذين يجمعون مع هذا الدعوة والإنكار والتغيير بقلوبهم وبألسنتهم وبأيديهم حسب الضوابط الشرعية المرعية. إذن أيها الإخوة، ينبغي أن نعلم أولا أن الناس يتفاضلون في دين الله جل وعلا ليس بقدر عبادتهم في شكلها أو طولها أو قصرها، وإنما يتفاضلون بحسب ما يقوم في قلوبهم، بحسب ما يقوم في قلوبهم. ولذلك لما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه إنه لو وضع إيمان الأمة في كفة ووضع إيمان أبي بكر رضي الله عنه في كفة لرجح إيمان أبي بكر بسائر إيمان الأمة. وكيف يرجح إيمان أبي بكر بسائر إيمان الأمة؟ هل يستطيع أبو بكر أن يصوم رمضان بقدر صيام الأمة أجمع؟ هل يستطيع أبو بكر أن يحج ولو في كل لحظة فضلا عن مرة في كل سنة بقدر حجات أفراد الأمة أجمع؟ لا، ولكن أما إنه ما سبقهم بكثير عمل، ولكنه بشيء وقر في قلبه، ولما وقر هذا الأمر في قلبه استحق كرامة ومنزلة من عند الله، والفضل لله أولا وآخرا. لما تلا قول الله جل وعلا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ما أحسن من يقال له هذا، ما ألذ هذا الكلام. فقال صلى الله عليه وسلم إنك يا أبا بكر ممن يقال له هذا عند موته. وفيه نزل قول الله جل وعلا: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قد يكون الإنفاق يسيرا، لكن الإنفاق في مواجهة المجتمع الجاهلي في بداية الدعوة يكون صعبا جدا، لا سيما وأنت في موقف الضعف والجاهلية في موقف المنتصر، وتعتق عبدا من عباد الله بلال بن رباح لكي ينضم إلى معسكر الإيمان، الحالة حينئذ صعبة جدا. قد تقول خطبة عصماء في مشهد جمع غفير، ولكن قد تكون كلمة مكونة من سطرين أو من حرفين أبلغ وأعظم وأقوى وأقبل عند الله حينما تكون في موقف فيه الخوف على الروح والخوف على النفس والخوف على الرزق، أو في مواجهة إمام جائر. ينبغي أن يعلم هذا جيدا. ومن هنا نقول لإخواننا في الله: بوسع كل واحد منكم أن يبدأ. وعنوان المحاضرة: من هنا نبدأ. عنوان المحاضرة: من هنا نبدأ. اخترت هذه العبارة لأقول لكل واحد: من هنا تبدأ، من مكانك، من بيتك، من موقعك، من عملك، من وظيفتك، من الحي الذي تسكن فيه، من الجهة التي تأوي إليها، من هنا تبدأ. وبفضل الله جل وعلا ومن عظيم وواسع منه وكرمه أن هذا الدين لا يحتاج إلى تصريح حتى تكون واحدا من الدعاة إلى الله فيه، لا يحتاج إلى أن تنال اجتياز المقابلات الشخصية، وإنما تحتاج أن تعلم ما تدعو إليه. قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع، فرب مبلغ أوعى من سامع. وهذه مسألة عظيمة، ومن دعا إلى هدى فله أجره وأجور من عمل به إلى يوم القيامة. ولم يشترط لهذا الداعية أن يكون على هذا القدر أو المكانة أو المجموع قل أو كثر فيما يحفظ أو يروي أو يفقه أو يعلم، وإنما يكفي أن يدعو ولو إلى مقالة واحدة يدعو إليها يريد بذلك وجه الله جل وعلا. ولكن في حقيقة الأمر أيها الإخوة، كثير من شبابنا، كثير من أحبابنا، كثير من إخواننا، ولعل من بينكم من هو منهم أو أكون أنا منهم، كثير من إخواننا يبني حول نفسه أوهاما من خيوط العنكبوت، ويظن أنه إذا تحرك فإن عشرات الأعين تراقبه، وآلاف الأجهزة ترصد حركته، ومئات الناس يسجلون ما يفعل خطوة خطوة. وهذا مما يصدق فيه قول الله جل وعلا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يصور لك الشيطان أنك حينما تريد أن تقف على قارعة الطريق وتجد شباب تريد أن تجلس معهم فتعطيهم كلمتين، وليس من شرط هذه الكلمة أن يقبلوها أو يستجيبوا أو يهتدوا أو يلتزموا بأول وهلة أنت تخاطبهم أو تكلمهم، لا. يظن البعض أنه لو أراد أن يقدم شريط أو أراد أن يقدم هدية يظن أن حوله عشرات الأجهزة تراقبه وترصد حركته، ولذلك تجد بعضهم يقول: لا لا، أنا أختار أسلوب آخر، أو أنا من الناس الذين لا أرى هذا المنهج أو هذه الطريقة وهلم جرى. وليس عدم رؤيته لهذا الأمر من اجتهاد توصل إليه بعد باع طويل في علم وفقه، لا، اللهم إلا أنه يظن أن حركاته وسكناته مراقبة متابعة. وهب أنك توبعت وروقبت في كل صغيرة وكبيرة، هل سيصدك هذا عن الدعوة إلى الله جل وعلا؟ هل سيردك هذا عن الدعوة إلى الله جل وعلا؟ هل هذا سوف يمنعك أن تنال حظك في منازل الأبرار والشهداء والصديقين والصالحين عند الله سبحانه وتعالى؟ إذا لماذا نبني هذه الخيوط؟ يقول لذات مرة الشاب من الشباب الصالحين: أنا رأيت 4 رجال يراقبونني، فسقطت ضحكا. قلت: أنت من أنت يراقبونك 4؟ أو واحد أو نصف واحد أو امرأة أو نصف امرأة؟ لماذا تخلق حول نفسك هذا الوهم العنكبوتي الذي لا حاجة لك به؟ هل عشت في مجتمع الثورة البلشفية ولا تعيش في لينينغراد ولا تعيش في المجر ولا في دول الكتلة الشرقية قبل تحول الوضع الشيوعي؟ لماذا تخلق هذا الوضع حول نفسك؟ لست بحاجة أن تتصور هذا، ولكن الشيطان سول لك وخيل لك وجعلك تتصور أنك تعيش في هذه الدائرة. وبالمناسبة هذا من الأساليب النفسية التي يؤثر بها على دعاة الإسلام في بعض بلدان العالم، أن يخيل ويسمونها بالمضايقة النفسية أو بالعبارة المشابهة لهذا المعنى. يبدأ الإنسان يتضايق، يرفع سماعة يخشى يقول كلمة، يخرج من البيت يخشى ينظر إليه أحد، يمد شريط يتوقع أن الصورة قد التقطته، يقرأ كتابا يظن أنه قد حقق به، وهلم جرى. لا لا لا لا، إن الله جل وعلا قد خلقك حرا وأبقاك حرا، بل ولعن من أراد أن يجعلك رقيقا. ثلاثة لعنهم الله جل وعلا وذكر منهم: رجل باع حرا فأكل ثمنه، يعني أنت تعيش حر وستمضي حر وستفضي إلى الله حر، فلا تخلق حول نفسك هالة من الأوهام العنكبوتية التي تتخيل أو تتوقع بها أنك يوم أن تفعل شيئا في دين الله جل وعلا سوف تنتهي من قائمة الناس الأسوياء وغيرهم. ربما يأتيك الشيطان ويقول لك: لا حرج، ولكن هذا قد يعرقل مواصلة سيرك الوظيفي. إذا كنت رجل طموح في الوظيفة وترغب أن ترشح لأعلى المراتب فانتبه كيف عند حد معين، لا تتمادى في وضع معين وحتى تستطيع أن تصل يوما ما. وأقول ربما الإنسان يكون على خطر في معتقده إذا أوغل في هذا الظن واعتقده وظن أن الخلق يستطيعون أن يكفوا أو يمنعوا رزقا قسمه الله له، وكما في حديث ابن عباس الذي كلكم تحفظونه: يا غلام احفظ الله يحفظك، إلى أن قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. جفت الأقلام وطويت الصحف. إذا كان الإنسان يخشى على رزقه فالله جل وعلا هو الذي خلقك وتكفل برزقك، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، لن تموت نفس، كما في الحديث: جاءني جبريل ولبث بروعي يا محمد إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. والله لو بقيلك في الدنيا 10 ريالات لتقاتلت الدنيا حتى تصلك، لن تموت نفس، لن التأبيد حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ما قال فصلوا، تشاحوا، تخوفوا، خافوا على الطلب، لا، أجملوا في الطلب. أدنى أمر من أمور بذل الأسباب بإذن الله جل وعلا يكون سببا لأصول ما كتبه الله جل وعلا لك. وإذا كان الخيط العنكبوتي الذي ينسجه الشيطان حولك أيها الأخ المسلم بأنك ربما تموت أو ربما ينتهي أجلك أو ربما تخترم روحك قبل ميعادها، فهذا أخطر من الذي قبله، أن تعتقد أن قوة من قوى البشرية تستطيع أن تخترم من أجلك يوما أو ساعة واحدة قبل تمام أجلك. وكما كان الإمام علي رضي الله عنه يردد أبياته المشهورة: أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أم يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه، وعن المحذور لا يغني الحذر، وعن المقدور لا يغني الحذر. فإذا لماذا هذا التخوف؟ أقول إن كثيرا من الشباب يعزفون أو تجد فيهم عزوفا عن الدعوة إلى الله جل وعلا، ليس كرها في الدعوة وربما ليس عجزا أو ضعفا، لا، بل هو قادر، ولو ناقشته لوجدته أفقه منك أيها المحاضر، وأعلم منك أيها الخطيب، وأصلح منك أيها المتكلم، وأجدر وأقدر في مخاطبة الناس، ولكن فيه أمر لا زال ممسكا به لم يجعله ينطلق في ملكوت أو في عالم الدعوة إلى الله جل وعلا، ألا وهو الخوف أو الأوهام العنكبوتية التي نسجها حول نفسه، إما على خطر وإما على رزق وإما على موت. أقول ليس هذا مجال تفصيل أن هذه الأمور كلها بيد الله، ولكن هذا واحد من الأسباب التي تجعل كثير من الشباب يا للأسف يعزف عن هذا الأمر. الأمر الآخر أن بعضهم على مقدرة بالغة جميلة جليلة طيبة، ومع ذلك يقول لا، حتى الآن لما بعد أزف الترحل غير أن ركابا، لما تزف يا فلان انطلق، يا فلان ادعو إلى الله جل وعلا، يا فلان انظر أعداء الله جل وعلا، منذ أن يقوم سافل ساقط خبيث حقير حداثي جرثومة حداثية تبدأ تنشر قصيدة، يأتي من بعده بالتلميع والتعقيب وتسليط الأضواء والشرح والاختصار والتحقيق والتقريب، فيجعلون من كلمتي الساقطة السافهة مطولة من المطولات. وأنت يا من تملك هذا، يا من تقدر على أن تأتي بالكثير الكثير، لا تزال تظن أنك لم تستطع، لا تقدر. ولذلك حقيقة لما تأمل ذات مرة كنت في زيارة لطلاب جامعة الإمام في السكن الجامعي، فلما نزلنا لصلاة المغرب في المسجد وإذ بالمسجد يمتلئ قرابة 2000 شاب، الله أكبر، جامعة إسلامية، وكل هؤلاء أغلبهم قد اجتاز المعاهد العلمية ونال حظا وافرا من العلوم الشرعية والأحكام الفرعية والأصول والفقه والتفسير، ولا تجد من بين هؤلاء كما في البخاري الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة، لا تكاد تخرج من قرابة 100 طالب من ذوي التخصصات الشرعية واحد أو 2 أو 3، كلهم صالحون على درجة من الصلاح من الثقة من قيام الليل من صيام الاثنين والخميس، لكن أين أثرهم في الدعوة؟ أين بصماتهم في واقعهم؟ أين جهودهم في مجتمعاتهم؟ أبدا. وربما بعضهم يعني من أهل منطقة نائية تبعد عن المدينة أو العاصمة 400 كيلو 300 كيلو، قرية بعيدة جدا، وإذا جاء الخميس والجمعة أو يوم الأربعاء تجد أول من يخرج من الكلية لزيارة أهله والمكوث معهم بقية الأربعاء والخميس والجمعة، وربما جاء فجر السبت أو مساء الجمعة ما نقل إلى قريته شريطا واحدا، ما نقل إلى قريته كتابا واحدا، ما أقام في قريته درسا واحدا، ما دعا إلى الله جل وعلا في قريته، بس يذهب ويأوي تغدو خماصا وتروح خماصا، يعني يذهب جائع ويعود جائع، أو ربما يروح بطالب يعني مليء لكنه لا ينفق ولا يعطي مما عنده شيء. لماذا البخل؟ أهو غرور أم احتقار للذات؟ إن كان غرورا أو أن قريتك أو أن مجتمعك حتى ولو كنت في هذا في هذه المدينة، إذا كان غرور يعني فترى أن هذا الحي الذي تسكن فيه ليس بكفء أن يدعو إلى الله، أو قد اكتملت جوانب صلاحهم واستقامتهم فليسوا بحاجة إلى طرح مواضيع تنفعهم، أو أنه احتقار للذات فترى أنك لست بشيء أبدا. أما إذا كانت المشكلة مشكلة نفسية، مشكلة احتقار الذات، فهذه تحتاج إلى وقت طويل. وربما بعضهم اجتهدت في زيارته، وبعضهم والله زرته في بيته مرارا، يا فلان والله إني أجدك أفصح مني وأفضل مني وأحسن مني وأحفظ مني، وأرى لك مكانا وموقعا ومنزلا لو نزلت الميدان لنفع الله بك خلقا عظيما، ويقول لا، لا يزال، نعم تقنعه يعني هل يقصرك فصاحة؟ يقول لك لا أنا قادر. هل يقصرك معلومات؟ يقول عندي معلومات أكثر منك. هل يقصرك مقدرة؟ يقول ربما أنا أكثر جلدا منك. إذا ماذا تنتظر؟ يقول بس الناس ما يدرون عن شيء، الناس لا يعترفون بهذا الشيء أو لا يسلمون لي بهذا الشيء. هنا خطر من أمرين، الأمر الأول أن المشكلة النفسية لا تزال قائمة، والأمر الثاني أنك تريد أن يجتمع الناس لك كما يجتمع الناس لابن تيمين وابن باز حينما تلقي محاضرة. لا، ابدأ ولو لم يحضر معك إلا 5، ابدأ ولو لم يحضر معك إلا 5، سبعة، عشرة، عشرين، مئة، مئتين، المهم ابدأ وثق تمام الثقة. والله جل وعلا حينما يعلم منك الإخلاص والصدق في هذا الطريق سيجمع الله لك وسيسر لك، وإن لم يحضر معك إلا أربعة فربما سجل كلامك وانتقل إلى أقوام أكثر من يعني أضعاف المضاعفة من الذين يحضرونه، فنفعهم بإذن الله واهتدى من اهتدى على سبب كلامك هذا، ولم تشعر بذلك ولم تر ذلك إلا في موازين أعمالك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تأتي يوم القيامة وأنت تنظر يا رب حسناتي قليلة، يا رب هفواتي كثيرة، إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني، خائف على نفسك، فإذا البشارة تأتي في سجلات أعمالك، أبشر يا فلان فقد تقبل الله كلمتك أو نصيحتك أو دعوتك أو هديتك أو محاضرتك، فهدى الله بها فلان وفلان وفلان وفلان، وها هم في موازين أعمالك، فيطيش ميزانك إلى خير وإلى حق، فتكون من أهل الجنة بسبب هذه الكلمة التي ما حضرها ربما إلا أربعة أو خمسة. فيا إخوان ينبغي أن ندرك هذا الأمر جيدا. يقال إن أحد السلف ولا يحضر اسمه الآن ألف منظومة، ما أدري هي الشاطبية أو هي الرحبية، لما ألفها في نفسه سرا قال اللهم رماها في البحر، جعلها في رقعة ورمى بها في البحر، فقال اللهم إن كانت خالصة لوجهك فانفع بها، وإن كانت غير ذلك فلا تجعل في بشر لها حظا ولا نصيبا. فكتب الله لهذه الرقعة أن تسقط، ووجدها قوم في مركب فأخذوها وتناقلوها، وما زال الناس يحفظونها ويتدارسونها إلى يومنا هذا. فكلمة الحق حينما تقولها تريد بها وجه الله جل وعلا، والنصيحة والدعوة إلى الله حينما تبذلها تريد بها وجه الله، فأنت أديت ما عليك أولا، ثانيا لن تكون أفضل من الأنبياء والرسل، كما في الحديث الصحيح وعرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب، ورأيت النبي ومعه الرهيب، ورأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. الله أكبر، نبي مؤيد بالوحي والعصمة والمعجزة وليس يأتي معه يوم القيامة أحد، فما آمن معه من قومه إلا قليل، ويصنع الفلك، وكلما مر به ملأ من قومه سخروا منه وهم قلة، ومع ذلك هل ضاعت ثمار دعوته؟ هل ضاعت أجور أعماله وسعيه؟ لا والله. إذن أيها الأحبة لابد أن نفقه، أننا ينبغي أن نبدأ حتى لو كانت البداية مع الجيران في أربعة أشخاص أو في خمسة أشخاص، ثم قليلا قليلا، وإذا كان الإنسان صادقا مديما على ما يعمل مخلصا لما يعمل بإذن الله سيأتي اليوم الذي يكون له شأن ويهتدي على يديه الخلق العظيم. المشكلة الثانية اللي هي مشكلة العقدة النفسية، واسمحوا لي أضرب هذا المثل الذي ربما ضربته في أكثر من مكان. يقولون إن فيه رجل كان يعتقد، عنده مشكلة نفسية، كان يعتقد عن نفسه أنه حبة شعير، رجال طوله وعرضه، كان يعتقد عن نفسه أنه حبة شعير، ولذلك لا يزور أناس عندهم دجاج ولا يزور أحد عندهم حمام. ليش؟ يعتقد عن نفسه أن حبة شعير، فلا يمكن أن يزور ناس عندهم دجاج. الحاصل عالجوه، وأقول حبة الشعير الآن هو بعض إخواننا الذين عنده خير عظيم لكن يعتقد أنه ليس بشيء، فهذا رجل لكنه يعتقد أنه حبة، فعالجوه ثلاث سنوات بعلاج نفسي واختبارات نفسية حتى تماثل الاشتفاء وشفي بإذن الله. فلما جاء أوان خروجه من المستشفى قالوا ها يا فلان بشر، اقتنعت أنك رجل؟ اقتنعت أنك إنسان ولست بحبة شعير؟ قال نعم أنا اقتنعت، لكن أقنع الدجاج. وهذه مشكلة، أن نبدأ ننفق في شخصية، يا فلان فيك خير، يا فلان عندك نفع، يا فلان عندك مقدرة، يا فلان عندك معلومات، يقول أنا مقتنع بس أقنع الناس يستمعون إلي، أقنع الناس يستفيدون مني، أقنع الناس يتجمهرون إلي. يا أخي تبدأ رجعنا من عقدة الدجاجة والشعيرة هذه، فبإذن الله من سار على درب في إخلاص وصل إلى عاقبة حميدة. أيها الإخوة، نقطة أخرى، يظن البعض أن البداية تبدأ من أول لحظة يرى فيها بنوك الربا تدكدكت على أمها، يعني يظن أنه لن يكون هناك بداية للدعوة إلا إذا رأى البنوك الشامخة للربا تدكدكت وأصبحت رمادا، وإذا رأى المنشرات كلها قد جابت وانتهت واضمحلت وتلاشت وفنيت، ومحلات الفيديو والأغاني قد أغلقت وطمست وشمعت بالشمع الأحمر، والاختلاط أصبح أبغض ما يكون إلى الناس. والله يا أخي، إذا كنت تظن أنك لن تبدأ بالدعوة إلى الله إلا حينما ننتهي من الربا وننتهي من الاختلاط وننتهي من الغناء وننتهي من الملاهي وننتهي من العلمانيين وننتهي من الفساق والفجرة وأعداء الدعوة والذين يبغضون الحق، فما الحاجة إلى الدعوة أصلا؟ ما الحاجة إلى الدعوة أصلا؟ بل إن الحاجة تبدأ بهذه الظروف الصعبة التي تجد بها، التي تجد فيها الربا شامخا، وتجد فيها الاختلاط يشق طريقه، وتجد فيها الفساد ينخر في المجتمع، وتجد فيها المنافقين يتسللون في صفوف الأمة. حينئذ تكون المسؤولية أعظم والواجبات أكبر والأمانة أخطر، وتتعلق بالأعناق بقدر كل واحد في موقعه ومكانته. فلا تظن يا أخي أننا سنبدأ، يعني تجد بعضهم يقول متى يأتي اليوم، الله أكبر، أن نجد هذه البنوك كلها أصبحت مصارف إسلامية، ومتى يأتي اليوم الذي نجد فيه كل هذه المحلات التي تبيع الملاهي والأفلام الخليعة وتمارس الترويج للدعارة والزنا والفساد، ومتى نجد الاختلاط قد انتهى، ومتى ومتى. يعني تعيش على هذه الآمال، تعيش على هذه الأماني؟ لا والله، لسنا بحاجة إلى من يضيع أوقاته وأثمن حياته أو أثمن ساعات حياته اللي هي لحظة شبابه ولحظة فرقته ولحظة حماسه بمجرد الآهات والأماني. كل يقتن الآهات، ولست بمرجع ما فات مني، بليس ولا لعل ولا لوني، لو أني كنت كذا لفعلت كذا، لو أني كنت كذا لفعلت كذا، ولا لعل الأمر كذا، أو ليسني فعلت كذا، كلها ما تجدي في الدعوة شيئا. فأنت صادق، تشق طريقك برائحة طيبة ولو كان نسن النجاسات من حولك، تشق طريقك ولو على خيط رفيع ولو كانت الأسواق عن يمينك ويسارك، تشق طريقك وأنت ترجو حسن العاقبة والخاتمة من عند الله سبحانه وتعالى. والله إن لنا في رسول الله أسوة حسنة، كما قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. من كان يرجو بعمله أن يلقى الله جل وعلا راضيا عنه، يلقى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أن يكون يوم تكور الشمس وتنكدر الجبال وتنفطر السماء وتسجر البحار وتمد الأرض، من كان يرجو أن يكون في ذلك اليوم من أهل الكرامة ومجالس النور مع الأنبياء والشهداء مع الذين هم في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، فليبدأ طريقه منذ هذه الأيام، من هذه اللحظة التي يرى فيها أن الحق والباطل أصبح يعيش مواجهة، ما عاد في غزل في الكواليس أو عمل في الخفاء، لا، فليبدأ طريقه صريحا واضحا، ولا يهدأ له بال، ولا ترقأ له عين بنوم، ولا يلذ بطعام وشراب إلا وهو يمارس هذا العمل ويجتهد فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه أيها الإخوة مقدمات، من أين نبدأ؟ هذه مقدماتنا، والبداية فيك أنت، دواؤك فيك وما تشعر، وداؤك منك وما تبصر، وتحسب أنك جسم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. البداية منك أنت، إذا زالت الأوهام، تحررت من الأوهام، مزقت الخيوط العنكبوتية، وما نسجت دودة القذف على جسمك وثوبك وعن يمينك وعن يسارك من هذه الأوهام التي كبلت، واستطعت أن تمسح الزجاج أمام عينيك وأن تزيل بحرارة اليقين هذا الضباب المتكاثف في طريقك، حينئذ ستبدأ. والبداية كما قلت فيك أنت، فإذا بدأت بحق فاعلم أن الله جل وعلا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، سواء كان الداعي في هذه الظروف وفي غيرها رجلا أو امرأة، ذكرا كان أم أنثى، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. يا إخوان، نقول فلان رجل لا يضيع المعروف عنده، فلان رجل بذول معطاء كريم سخي، حينما تعامله بالهدية يردها بأضعافها، أفتظنونه أكرم من رب العالمين؟ جل ربنا أن يعامله العبد نقدا فيجازيه نسيئة. الله جل وعلا أكرم الأكرمين، ومن كرمه أن سيئاتك لا يكتبها عليك إذا هممت بها ولم تفعلها، ومن كرمه أن نياتك بالحسنات تكتب لك وفعلك بالحسنات يضاعف لك إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أكرم الأكرمين، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا جرى. الذرة ما تضيع عند الله من الخير، فلماذا تتردد في البداية؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ما يضيع لك شيء، لا يضيع من الله لك أو عليك شيء، إذن فلا تخشى شيئا. بعض الناس يقول من الذي ينظر، من الذي يجازي، من الذي يكافي، عملنا فعلنا. وكما قلنا ليس من شرطك أن تهتدي البشرية على يدك أو أن ترفع برقيات الشكر والثناء لك أنها هداها الله على يديك، لا، ألست أفضل من الأنبياء الذين يأتون يوم القيامة وأحدهم معه الرهيط والآخر معه رجل ورجلان وآخر ليس معه أحد؟ ثم أيضا الله جل وعلا بين لنا وظيفة الداعية، إنما أنت منذر، ليست النتيجة عليك، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك واستمر حتى تجد النتيجة. لا، ما طلبت منك، بلغ، إنما عليك البلاغ. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فيا أخي المسلم، لست بحاجة أن تضمن النتائج أو أن تعلق عملك على تكوين النتائج. نعم، إذا كان موقف من المواقف من خلال حكمتك في الدعوة أو حكمة من تستشيرهم في الدعوة إلى الله ظهر لك أن المنكر الذي ستغيره يفضي إلى منكر أكبر فقف، أو يفضي إلى منكر يساويه فتوقف، ولكن إذا كنت تظن أن سعيك يقلل المنكر ففي هذا خير عظيم. وهذه مشكلة تواجهها أحيانا مع بعض إخواننا، ولنكن صراحة، حينما تقوم بعمل معين في مجال معين وأنت تعرف إن هذا المجال الذي ستدخل فيه يعني قل فيه ما اسم كبير ومنافع للناس، المسألة فيها مختلطة، فيها مصالح وفيها مفاسد. إذا غلب على ظنك أن هذا أفضل مكان تعمل فيه وتنتج فيه وتقدم نتائج إيجابية فيه وسيكون حصيلة عملك التقليل من المنكر، التقليل من المنكر، فنقول هذا خير عظيم. لا نظن أن المنكر بمجرد أدنى سعي منك سينتهي إلى غير رجعة أو سيزول إلى غير بدل، لا، قد يزول المنكر لكن إلى بدل أضعف منه، فيأتي آخر يتدخل في الوضع فيزول المنكر إلى ما هو أضعف منه، حتى يصبح المنكر شيئا قليلا لا يكاد يرى بل يضمحل وينتهي إلى غير رجعة. فلا بد أن نتصور هذه المسائل لكي لا نضعف حينما نريد أن نعمل. وكثير من الناس تقول أغلقت السبل، انتهت الأبواب، ما عاد هناك أمل، العلمانية تفرغ، الفساد ينتشر، الواقع إلى جهنم وساءت مصيرا، الناس قد ظلوا ضلالا بعيدا، وتجده مسكين كما في الحديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، يعني يصبح لا يرى إلا ظلاما ولا يرى إلا شرا ولا يرى في الناس إلا جانب الشر. وهذه مصيبة نفسية عند بعض إخواننا أهل الخير، أن تجد الإنسان حينما يرى رجل في يد السيجارة وهو متوجه إلى المسجد ينظر إلى السيجارة ولا ينظر إلى ذهابه للمسجد. لماذا لا تنظر فقط إلا بالعين التي تبصر المعصية، ولماذا لا تستعمل العين الأخرى فتنظر إلى جانب الطاعة، ولماذا لا تجتهد وتحول عينيك إلى جانب الطاعة فتتسلط على هذا الجانب بالموعظة، بالنصيحة، بالخلق، بالكلمة، بالابتسامة، باللباقة، بالرفق، بلين الجانب، بالتواضع، بخفض الجناح، بما شئت، حتى تستطيع أن تقضي على المنكر الذي بيدك. أما أن نعيش فقط، والله إني أعجب أحيانا وأمل لا أكتمكم من مجالسة بعض إخواني، تجد إذا جلست معه لا يسمعك إلا ما يحطم نفسيتك، لا يسمعك إلا ما يجعلك تتحطم، فتعيش في جو هذا كذا، حبل فلاني، حبل سفارة، حبل وضع كذا، حبل صار كذا، اختلاط، فساد، منكر، نشرة، مجلة، مقالة إلى آخره، فتجد أنك من أين التفت يمين يسار فوق تحت أمام خلف، تجد أنك محاط بالمعاصي، ويخيل إليك الشيطان ليش العبث، وليش مكانك شر، وليش الجنون هذا، خلاص المنكر استحوذ على الوضع من جميع جهاته، ما عاد هناك حاجة أنك تعمل، الأمر يعني انتهى، فرق من يدك، ما عاد بيدك شيء. وهذا هو ما يريده الشيطان، أن يجعلك تقنط وتيأس من رحمة الله ومن روح الله، ثم لا تبدأ تقدم شيئا، وينعكس هذا عليك، ترى منكر ايه ما شفت الا هالمنكر هذا يا حليلك شفنا اكبر، وترى منكر اخر ايه راينا ما هو اكبر، وترى مصيبه اخرى يا شيخ اذبحونا العلمانيين ما عاد في امل تصلح الاحوال، وهل امك لا والله ان وقفه الشاب الغيور المناصح المخلص الذي يغار على حرمات الله بالاتصال بالعلماء بطلبة العلم بالآمرين بالمعروف، كتابة مقالة، كتابة برقية، مناصحة مسؤول، التردد في هذا الأمر والله إنه يشغلهم. ثم يا إخواني إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، والله إن أهل الباطل، والله إن العلمانيين يتقلبون أسا ومرضا ومرضا لا تشعرون به. حدثني أحدهم وكان في مكان بالقرب من واحد من العلمانيين الذين أخزاهم الله وفضحهم، فقال إنه لما علم بكذا وكذا سقط مريضا أياما عديدة. الله أكبر. والله يا إخوان إن لدعائكم على أهل الباطل في الليل لا آيات بينة واضحة، وإن لسعيكم في مقارعة المنكر وأهله لأثرا بالغا عظيما. الله جل وعلا يبتليكم وهو بأمره بكلمتكم يحول الأمور رأسا على عقب، ولكن حتى ينظر هل تقوم أنت أيها الداعية أو أيها المسلم أو أيها الملتزم المتدين، هل وقف التزامك عند توفير لحيتك وتقصير ثوبك وفقط، أم أصبحت أيضا تتمعر وتتغيظ وتتقلب وتنكر المنكر لأن فيه مخالفة ومعصية لله. الله يبتليكم، لو وقف إنسان قال فلان من أي قبيلة أنت، قلت من قبيلة بني فلان، قال واللعنة، هل تسكت؟ لا، من تشتاك ستذب عن عرضك وعن قبيلتك وعن جماعتك، وربما وصل الأمر إلى الثأر والدم، يعني عن من يفتخر بعظم النخر أصبحت الأنهار تجري دماء عصبية للقبيلة والأرومة. ولكن حينما يكون الأمر لدين الله ما كأن الأمر يعنيك، يقاد للسجن إن سب الرئيس وإن سب الإله فإن الناس أحرار. لا، لا ينبغي أن يكون هذا الميزان، لا ينبغي أن يكون هذا الميزان أبدا. كان أبو هريرة رضي الله عنه، كانت أمه لما تسلم على الجاهلية على الكفر، وكان إذا دعاها يا أمه يا أميمة أسلمي وآمني وصدقي بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت ربما شتمت أبا هريرة وسبت أبا هريرة وطردت. من فضلك اقلب الشريط. أيها الإخوة، رقم هذا الشريط في فهرس التقوى هو 9750. فكانت ربما شتمت أبا هريرة وسبت أبا هريرة وطردت. وذات يوم جاء وقال: يا أمة، إلى ما وأنت حتى ما أنت في ضلالك؟ ألا تصدقين بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ألا تشهدين أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقامت أمه وسبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتهى الأمر بالنسبة لأبي هريرة، وجاء ينتفض إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي: يا رسول الله، ماذا بك يا أبا هريرة؟ قال: كنت أحتمل ما ينالني، أما وقد سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أرضى ولا أحتمل بهذا. يا رسول الله، ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة إلى دينك وتوحيدك. فعاد أبو هريرة إلى البيت، فلما سمعت بقرع نعاله قالت: على رسلك يا أبا هر. فعجب، وإذ بخرير الماء يسمعه، وإذ بها تغتسل. فلما فرغت قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أن يتغير الإنسان وأن يتمعر وأن يضيق لأن دين الله يخالف فيه ما يخالف أو ينتهك فيه ما ينتهك، هذا هو الأمر. ولذلك نوح عليه السلام بما علل الضلال والبعد والإمعان في الإصرار والعناد من قومه، قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. بعض الناس مزاجه ما يفتح إلا في الليل، لازم تزوره في الليل، تزوره في النهار ما عنده استعداد يقبل دعوة، مزاجه على الرصيف في الليل يقبل الدعوة. فلا حرج أن تزوره في رصيفه العاجي. ومن الناس من لا يقبل الزيارة والدعوة إلا في النهار، وفي الليل كالدجاجة ينوم بعد العشاء مباشرة، فلا حرج أن تزوره في النهار. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. ثم إني أعلنت لهم، استخدمت الأساليب العلنية معهم، وأسررت لهم إصرارا بالأسلوب السري في الدعوة، وأصبح نذكرهم بنعم الله، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. ما وجد فيهم نتيجة. أخيرا ختم العبارة بقوله: ما لكم لا ترجون لله وقارا. إذا ذكر فلان من الناس قام الوقار والتعظيم والثناء، وإذا ذكر دين الله أصبح الأمر لا يعني أحدا، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه أي شيء، المال، المنصب، الجاه، المتاع، الدنيا، الثروة، كل شيء، الأسهم، الرصيد، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الله أكبر. نريد أيها الإخوة أن يقوم في النفوس هذا المبلغ، نريد أن يقوم في النفوس هذا المبلغ الذي يجعل الإنسان في حرقة صباح ومساء أن يدعو الناس إلى دين الله جل وعلا. فالبداية منك أنت في إصلاح نفسك، في إخلاص هذا الأمر لله جل وعلا، في أن تثق بأنك إنما عليك البلاغ والنتيجة هي بيد الله سبحانه وتعالى. ثم إياك وخبيئة السر، إياك وخبيئة السر، إياك وخبيئة السر. الفاحشة أو المعصية في السر هي التي تفسد عليك عملك. ولذلك كما في الحديث عند أهل السنن، الحديث صحيح، إن أقواما يأتون يوم القيامة بأعمال وصلاة وصيام كالجبال يجعلها الله هباء منثورا. فارتعد الصحابة، قال: أما إنهم يأخذون من الليل كما تأخذون، ويتصدقون كما تصدقون، ويصومون كما تصومون. فانزعج الصحابة، قالوا: صفهم، جلهم لنا يا رسول الله. قال: إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نعم، لن تصلح الناس وأنت فاسد، سواء كان الفساد سري أو علني، لن تصلح الناس وأنت فاسد، هيهات ما أبعد ما تكابد، لا يمكن. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كلها أيها الإخوة من الأشياء والأسباب التي تعيق عليك المضي في طريق دعوتك قدما. إصلاح النفس هي البداية، من هنا نبدأ من هذه النفس، أن نقنعها بأن عليها مسؤولية وأنها صالحة للعمل. هل يعقل أن إنسان يحتاج إلى أن يأخذ مطية يمشي عليها فوجد سيارة لكن الإشارة معطلة والمنبه معطل فيقول لهذه السيارة ما تصلح نسافر عليها؟ لا بالله تصلح، لكن أصلح هذا المنبه وأصلح هذه الإشارة وامشي عليها. فكذلك نفوسنا، نحن ما ندعي الكمال أو السلامة من الذنوب، ولكن نقول لا يعني أن وقوع الإنسان في حال غفلة أو زلة أن يصر على ذلك، نستغفر الله من الإصرار على معصية. هذه مسألة. المسألة الثانية أن لا تعني هذه المعصية أنك قد أفلست من جانب الحق. خلاص، كما يأتي الشيطان إلى أحدهم، وما أكثر ما سمعته من بعض إخواني يقول زللت أخطأت وماذا بعد ذلك؟ خلاص، وداعا أيها الإخوان، وداعا أيها الأحباب، وداعا إلى غير رجعة، سأسلك سبيل الفاجرين. لأنك أخطأت خطأ واحد، أتاك الشيطان وأصبح يعبث بك، أنت منافق، أنت فاجر، أنت كافر، أنت فاسق، أنت تظهر، أنت تبطل، أنت أنت أنت، وتبدأ تظن أنك ما عاد تصلح لشيء أبدا. لا لا لا لا. وما الفائدة إذن من آيات التوبة وآيات الاستغفار وآيات المسرفين؟ التوبة على المسرفين على أنفسهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، كما يقول ابن مسعود خمس آيات في سورة النساء ما أود أن لي بها الدنيا وما فيها. فيا أحباب، هذه من, من, من, من, من أصول البداية، أن تعرف أن نفسك أنت أنت أنت، والله حتى لو كان فيك من التقصير ما فيك فإن هذا لا يعفيك من أن تقوم بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أيها الإخوة، البداية من هذه النفس، هل تكتفي بصلاح نفسك؟ خلاص صلحت، وأين يعني أين يقال أسلم فحسن إسلامه، تفقه فازداد فقها وعلما. كثير منا معلوماته العام هي معلوماته السنة، هي معلوماته بعد سنتين بعد ثلاث سنوات إن كان من الأحياء. ما تجد الإنسان يطور في برنامج الشيء أو يحاول أن يغير من وضع الشيء، تمر السنين الطوال وهو لا يزال على ركعتين وركعة واحدة وترك، تمر السنين الطوال وهذا شأنه لا يعرف إلا ست شوال فقط، تمر السنين الطوال وهو لا يعرف من النوافل إلا مسائل محدودة. أين مجاهدة النفس ولو رويدا رويدا ولو قليلا قليلا؟ ستجد بإذن الله ما يعني حسن عاقبة هذا، وستجد له أثرا إذا أنت أخذت النفس على رياضة مستمرة ولو تدريجية. بعض الناس ما شاء الله تجده ربما صام الشهر كله أو صام إلا قليلا ثم انقطع مرة واحدة، أو ربما قام الليل كله ثم فاتته صلاة الفجر أياما متتابعة، أو تجده ربما أكب على محاضرات مدة طويلة ثم انشغل بعد ذلك بمجالس لهو وغفلة. وتجد المنحنى البياني بالنسبة لاستقامته سنة مقياس ما هو برختر، ما أدري شو اسمه الثاني هذا، يا مرة طائر فوق يا مرة نازل تحت، يا طائر فوق. المعروف أن الإنسان المستقيم الداعية خط بيان، الخط البياني بالنسبة له في ارتفاع، يحصل زلة يرجع من جديد إلى ارتفاع. رب ذنب أورث توبة فأورثت عملا وندما واجتهادا وعزيمة. فقد يكون لك في المعصية كما قال ابن القيم، قال وسألت شيخنا ابن تيمية عن الحديث ما يقدر الله لعبده قدرا إلا كان له به خير، قال أليس الله يقدر الشر؟ قال بلى. المعصية أليست من قدر الله؟ بلى، المعصية من قدر الله. قال إذن فكيف يكون للإنسان فيها خير؟ قال بما يتبع ذلك من الذل والندم والانكسار والإكثار من الحسنات الماحية لهذا. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، البداية بعد هذه النقطة في علاقاتي بكم وعلاقاتكم بي، تستمر علاقاتنا وصحبتنا على وتيرة واحدة، حي الله فلان أهلا وسهلا، حي الله الداعية، حي الله الشيخ، حي الله فلان، حي الله فلان. وأين نقدنا لبعض؟ أين الذين تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؟ أحد جاء وأمسك فلان بن فلان قال له اتق الله لقد فعلت كذا، فإن كان فعلا قد فعله قال أستغفر الله وأتوب إليه، وإن كان لم يفعله قال جزاك الله خيرا لم أفعله وحذرتني منه. أبدا، كما قال ابن القيم ومن مساوئ الخلطاء أو المجالس أن تجد بعضهم يتزين لبعض، وهذا أمر ملاحظ. تجد الواحد يجلس في مجلس والله يا فلان ما مثلك، والله ما مثلك، وأنت حقيقة ما بعدك، ثم نجلس فرشات في بعض، كل واحد يمدح الآخر ونقوم وكأن الواحد منا يعني إبراهيم الحربي وإبراهيم النخعي وسفيان بن عيينة وإسحاق بن راهوية، ما شاء الله بلغنا قمة الأمر. أين المناصحة فيما بيننا؟ أين التواصي فيما بيننا؟ بالأمس صلاة الظهر، ولعل الكثير منكم حضر جنازة أبي عبد الملك الأخ في الله إبراهيم الشارخ، أسأل الله أن يجمعنا به في الجنة، أسأل الله أن يجمعنا به في الجنة. كان صديقا محبا، ربما زارني في سر وزرته في سر في خلوة في وقت، وجلسنا لوحدنا، وجلوسي معه وجلوسه معي على انفراد أكثر من جلوسنا على اجتماع. فكان الشيخ محمد الفراج جزاه الله خير يعني يستغل فرصة اجتماع الشباب من أجل الصلاة على الجنازة ومن ثم تشييعها واتباعها، فذكر كلاما والله قال كلمة تمنيت أني كنت الجنازة، والله يا إخوان، قال وقد عرفنا الأخ إبراهيم عفيف اللسان عن الغيبة والنميمة. الله أكبر، الله أكبر. يا إخوان، من يجد هذه المنقبة؟ هي مسألة سهلة. قد يقول واحد ظنناك ستمدح بأن حفظ الصحاح ولا السنن ولا القرآن بسبع قراءات، هذه خير، ولكن العفة عن الغيبة والنميمة. من منا يا إخوان في تهذيبه وانطلاقه بالدعوة من نفسه يبدأ مع إخوانه؟ فإذا بدأت أتكلم في عرض فلان قال ما أنت بشيخ سعد، أنت أقل من أخ سعد، أسكت، هذه غيبة. إن شئت قلها صراحة، إن شئت قلها بتورية، إن شئت قلها كناية، إن شئت أومئ ببصرك، إن شئت خذني على انفراد، إن شئت انصحني بأي طريقة. المهم أن لا نسكت على بعض، المهم أن لا يجامل بعضنا بعضا. من هنا نبدأ أيها الإخوة أن نكون صادقين في علاقاتنا. ألسنا نتحاب في الله؟ ألسنا ندعي أن العلاقة والرابطة بيننا هي الحب في الله والبغض في الله؟ فلماذا إذن يتزيأ ويتزين ويتجمل بعضنا أمام بعض بالمديح المتبادل؟ لا نعم، ربما تستفعل خيرا فتسمع ثناء، وتلك عاجل بشرى المؤمن كما في الحديث، لكن لا يعني والله يا إخوان إن الإنسان يعني يأتيه الشيطان وأيضا يحاسب نفسه، يقول الله أكبر، مر شهر كامل ما واحد من إخوانك دسلك تحت الباب رسالة ينصحك، ما واحد من إخوان شاء الله أنت الكامل، أنت المثل الأعلى والقدوة الأثنى، ما فيك خطأ أبد رغم مجالساتك وكثر حديثك ولقائك وكلامك، ما واحد نصحك، ما واحد أهداك عيب من عيوبك. الله أكبر. لماذا؟ لأننا نكره أن ينصحنا إنسان في عيوبنا، نحب المديح نتلذذ له، جزاك الله خيرا أحبك الله كما أحببتني فيه وهل مجرة، لكن نصيحة أخي، بعض الناس معقد، بعض الناس ما يفهم، بعض الناس ما أعجبني ذات مرة أحد الإخوان قلت له أتمنى أن أكون ممن حفظ القرآن كله عن ظهر قلب كسائر الحفاظ، قال تريد أن تحفظ القرآن وأنت تجمع في حياتك بين شغل الدنيا والآخرة؟ لا يمكن أن تحفظ إلا إذا تفرغت بالآخرة تماما. أعجبتني هذه الكلمة والله تلذذت بها، يا أخي الله يجزاك خير، لطالما اشتقت أن أسمع كلمة كهذا. لو كان ذي واحد ثاني كان قال لا يا أخ سعد أنت مشغول بالدعوة والإخوان يشغلون وقتك وأنت وأهل المجرة، وأخذ كل منا يلمع ويركع ويزين للآخر، لكن الصدق في العلاقة هو خير ما نربي به بعضنا البعض. أقول أيها الأحبة إن البداية تبدأ من كل واحد منا أن يشعر بأن له قدرة، له مكانة، فله منزلة ولا بد أن ينطلق ويبدأ. وأحب دائما إذا طرحت موضوعا أن أقدم مشروعا، ومشروعنا أيها الأحبة مشروع تحت التجربة، وقد أثبت بفضل الله جل وعلا نتائجه الإيجابية. هذا المشروع بدأ في حي من الأحياء كان قبيل أزمة الخليج أو انفجار الأزمة، ومع مواكبة الوضع في الأزمة وانتهائها بفضل الله جل وعلا، ونسأل الله أن يجعل العواقب حميدة، ألا وهو المجالات عديدة وواسعة وخصبة. ولو أن كل واحد منكم، وأنا أخاطب الآن كل واحد منكم، عرف أنه ينتمي إلى مسجد، أقرب مسجد لك في الحي، أنت تنتمي إلى جماعة بحكم أنك من جماعة هذا المسجد، تعد عدد الشباب الطيبين الذين هم من أهل الحي، وكل الشباب المصلين على مستوى طيب والسلام من الخير والصلاح والاستقامة. لكن أن تجمع هؤلاء الأخيار الأبرار 7 10 8 تقول تعالوا يا إخوان، هذا الحي كم فيه من بيت؟ والله يمكن يجي فيه قرابة 200 بيت، بس اعتبر أننا في قرية ليس فيها إلا 200 بيت، نريد أن نتعهد هذه البيوت بالدعوة والنصيحة بمختلف الأساليب. وقد طبق هذا، مجموعة من إخوانكم جزاهم الله خيرا طبقوا هذا البرنامج على حي من الأحياء. أنت يا فلان في الجهة الفلانية، البلوكة اللي تسكن فيها فيها 10 بيوت، من بيت فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، كم عدد أولاده فلان وفلان وفلان، وأنت في البلوكة الفلانية، وأنت في البلوكة الفلانية، وهل مجرة. أول قرار نجتمع أسبوعيا نحن شباب الحي أو شباب المسجد، وهذه الفكرة لابد من نقلها وتوزيعها وانتشارها في مختلف أحياء مدينة الرياض، ومن ثم في جميع مدن المملكة، بل في العالم الإسلامي كله. يعني أن يبدأ الإنسان بمن حوله، ثم تحددون أنت وإخوانك يوم من الأيام تجتمعون فيه أسبوعيا بعد صلاة المغرب. وإذا أحضرت من المكتب العقاري كروكي حق الحي، يحج الحي الشارع الفلاني شمالا، ويحجه جنوبا الشارع الفلاني، ويحج جنوبا شارع 20، وجنوبا السوق الفلاني. هذا الحي أمامك في ورقة، الحي بين يديك في ورقة. هذا الحي فيه بيوت آل فلان وآل فلان وآل فلان وآل فلان، ادرس أحواله. طبعا أنت ما تعرفهم كلهم، لكن أنا في طرف هذا الحي وأعرف الذين هم بجواري، وأنت في طرف هذا الحي وتعرف الذين هم بجوارك. أنا والله بجواري أناس لا يصلون الفجر، بجواري أناس أجد عندهم تساهل، أجد الموسيقى صاخبة مزعجة في بيتهم، أجد هناك تساهل وتبرد في وضعهم. وأنت إيش ترى؟ قال والله أرى ناس يدخلون في أوقات متأخرة، وأجد أمور يعني أعرف شيئا منها وأشك في بعضها. إذن من هنا نبدأ، كل واحد منكم يستطيع أن يبدأ بداية متواضعة جيدة نافعة من هذا الحي الذي بين يديه. ماذا نفعل؟ إخوانكم جزاهم الله خيرا قالوا أولا نريد أن يعرف أبناء الحي وأصحاب البيوت والمنازل في الحي أننا شباب المسجد، أننا بالتعاون مع إمام المسجد مع إمام الجامع يهمنا أن نتعرف على جميع البيوت في الحي، رسالة ودية أخوية، جارنا الحبيب لعلك غافل عنا ونحن غافلون عنك، لعلك تمر فلا تعرفني وأمر فلا أعرفك، لعلك تحتاجني في وقت أشد ما تكون فيه محتاجا إلى من يسعفك أو يعينك أو ينقذك أو يقوم بحاجة أهلك في غيبتك، فلا تجد أحدا، إني أخوك في الله ومحبك في الله وجارك في الحي فلان بن فلان، هذا اسمي وهذا عنواني وهذا رقم هاتفي. رسالة أخوية، أسلوب الأساليب بالدعوة. ثم ماذا بعد ذلك؟ الرسالة الثانية مظروف، ظرف الذي نضع فيه الرسائل، لكن ظرف كبير، ونفس شباب الحي 10 أو 12 كل واحد منهم يتبرع من جيبه أو يحضر من المحسنين بعض المال، ثم نشتري قرابة 150 شريط ونضع في كل ظرف شريط ومع كل شريط رسالة قيمة، كتيب إذا كان الزمن قرب الحج كتاب عن الحج وشريط عن الحج والأضاحي وفضل عشر ذي الحجة، وكل بيت في الحي تستطيع أن تطرق البيت السلام عليكم جار فلان هدية جماعة المسجد تفضل، فتستطيع أن تغطي الحي بهذا. بعد ذلك انتهى الحج الأسبوع وجرت عادة هؤلاء الشباب أن يخططوا لهذا العمل، يعني يوزعوا كل 15 يوم على أعضاء الحي أو على بيوتات الحي شريطا وكتابا كل 15 يوم، يعني في الشهر مرتين. انتهى الحج، توشك السنة الهجرية أن تنتهي، كتيب عن محاسبة النفس وشريط عن محاسبة النفس. وأقول يا أخوان خذوا هذا البرنامج وطبقوه، اكتبوه معكم، اجتهدوا في تطبيقه، فلعل الله جل وعلا أن ينقذ به مجتمعنا من القتل، أن يرفع به المصيبة عن الأمة، أن يدفع به البلاء عن الأبناء والآباء والكبار والصغار والأمهات. هذا وجه من وجوه الدعوة وأسلوب من أساليبها وفيه خير عظيم. والله كنت أسمع في يعني الحي اللي أنا فيه من بعض الجيران موسيقى مزعجة، أغاني مزعجة، فلما قام الشباب في الحي جزاهم الله خير وبدأوا بهذه الطريقة وزعوا على كل بيت كل أسبوع الظرف هذا وفيه شريط وكتيب، إذ بي أسمع تارة صوت القرني يجلجل وتارة مواعظ الحماد تجلجل وتارة خطب القطان تجلجل، قلت اللهم لك الحمد، الناس بخير، الناس عندهم استعداد، الناس يا إخوان وبالذات النساء في البيوت أرق أفئدة أقرب عواطف يتأثرن بسهولة، وربما وجدت البيت التزمت واستقامت وتابت واجتهدت في الطاعة فيه المرأة قبل الرجل، وأعرف هذا جيد. بعض البيوت الأب الأشهر الطويلة يقضيها في مانيلا وفي بانكوك وفيه الفتاة التي تحفظ القرآن وتملأ البيت بذكر الله وتعليم أخواتها الدين والستر والحجاب. فيا إخوان لماذا نحرم أنفسنا؟ الكثير منا لم يجرب يوما ما أن يكون داعية في الحي، لم يجرب، أنا لا أريدك والله أن تسافر إلى جدة والدمام الشرقية وتلقي بها المحاضرات وتجمع الجماهير من كل مكان، لا أريد كل واحد منكم أن يبدأ التجربة في الحي، من هنا نبدأ، من الحي نبدأ. ثم ماذا بعد ذلك؟ قام إخوانكم الشباب جزاهم الله خير، وأقول هذا بكل علنية بكل صراحة لا أخشى في ذلك شيئا، لأن ليس أمرا يخشى منه. بعض الناس يقول لا وشلون تنشر أسلوبك في الدعوة وتخطيطك للدعوة، وأنا في دولة بلشفية؟ من أين جاءتني الأفكار التي تجعلني أضع الحق الذي مكانه المقل والجبين والرؤوس أدسه تحت الكواليس؟ من أين جاءني هذا الوهم الذي جعلني أنفذ خيوطا عنكبوتية حول نفسي ولا أصارح وأعلن بدعوتي في منهجي وفي أسلوبي وفي طريقتي؟ لست بحاجة إلى هذا، ما بعد عشت في دولة كافرة أو شيوعية أو بلشفية أو بعثية، لا، أنت في أمة مسلمة، فإياك إياك إياك أن تحقق ظن إبليس فيك، فمن ثم يستطيع أن يقيد ويكبل وتظن أنك عاجز. ماذا بعد ذلك؟ والله قام الشباب جزاهم الله خير، وكل هذا أنا فيه شاهد عيان، يعني أصف ما رأيت لا أصف ما نقل إلي. قام الشباب رتبوا محاضرة، كتبوا إلى مركز الدعوة الإذن لمحاضرة، ولكن اجتهدوا أن تكون المحاضرة مخصوصة لأهل الحي، إذا حضر أحد من حي آخر الله يحييه، لكن اجتهدوا أن تكون المحاضرة من أهل الحي. جاء الإذن من مركز الدعوة بإقامة المحاضرة، فأرفقوا مع الإذن، يعني صوروا هذا الإذن بعدد بيوتات الحي وصوروا مع الإذن دعوة، جارنا العزيز ندعوك ونتشرف بدعوتك لحضور هذه المحاضرة في الوقت الفلاني بحضور إمام المسجد ووجهاء وكبار الجماعة في المسجد، نرجو أن نحضر سويا. ووزعت الدعوة الإذن في مركز الدعوة، دعت دعوة إمام المسجد أو الجامع مع أو شباب أو جماعة الحي إلى كل بيت مع المظروف الذي تعودنا أن نضع فيه شريطا ورسالة. ثم اجتمع الجيران في الوقت المحدد، وكان الحديث عن حقوق الجوار. اجتمع الجيران وإذ بنا نرى وجوها ما كنا نراها، يعني إذا لنا جيران عندهم الاستعداد، عندهم الاستعداد أن يشاركونا. نعم، يعني رأينا وجوها متباينة مختلفة ليست على مستوى واحد من الصلاح، لكن الإطار العام فيهم حب الخير، فيهم حفظ حقوق الجوار، التعاون، التناصح، التآلف، التقارب. فبدأ إمام المسجد مع ضيوف الندوة يتناقشون في قضية الجوار. نحن جيران الآن، أول مشكلة تواجهنا أطفالنا في الحي. لماذا يتعلم الطفل في الحي ألفاظا بذيئة؟ نناقش هذه المشكلة يا جيراننا، إيش رأيك يا فلان؟ يعني هل من شرط الندوة؟ وأما الآن يتقدم فلان ثم يقوم فلان ويسكت الجمهور ثم ينتهي وتقدم الأسئلة؟ لا، ممكن أن يتناقش أهل الحي في اجتماع شهري أو كل شهرين، المهم أن شباب الحي بدأوا يعملون فأنتجوا. ماذا تبع ذلك؟ تبع ذلك أن أصبح عدد العاملين في الحي بدال ما كان 8 شباب الذين قاموا بالفكرة، أصبح عدد الدعاة في الحي قرابة أكثر من 25-30 شاب. وهؤلاء لم يقف حد واحد منهم عند مسألة نفع الجيران أو العمل مع الجيران فقط، لا، بل أصبح الواحد منهم يتطعم ويتلذذ حلاوة العمل في الدعوة إلى الله جل وعلا. فلما وجد أثر الشريف على بيته وجيرانه، ووجد أثر الكتيب على بيته وجيرانه، وأثر الرسالة والاجتماع، أصبح يدعو زملائه في العمل ويتناقش معهم ويعطيهم الأشرطة ويواعدهم للذهاب للمحاضرة، ويخرج معهم الرحلة، يرتب معهم العمرة، يخطط معهم الذهاب في حملة للحج وهلم جرة. ومن ثم استطاع هؤلاء الشباب أن يقدموا أنموذجا جيدا. فنحن يا إخوان شباب الصحوة في مختلف أنحاء الجزيرة، عدد لا يحصيه إلا الله، عدد هائل كبير كبير جدا. لكن حقيقة الأمر أشبههم برجل عنده 1000 عامل وكلهم ما شاء الله يلبسون الزي الرسمي حق الشركة. افرض هذه الشركة اسمها شركة دعوة، وزي الشركة البدلة الكاملة مكتوب على صدر العامل دعوة. فتجد رئيس الشركة قد وظف 200 عامل و800 عامل مكملين بالزي، وما أحد يمارس أي نشاط أو أي دور أو أي وظيفة في الدعوة. فأقول هذا ينطبق على كثير من شباب الصحوة، تجده ملتزم الزي الكامل، السمس، توفير اللحية، تقصير الثوب، الحرص على أمور طيبة، تجد الرجل متصف بالزي المناسب أو المطلوب شرعا في هذه المهمة. لكن أين العمل؟ أين الخطوات الإيجابية؟ لا تجد شيئا أبدا. لماذا يا أخي؟ ألسنا أو أليس القادة، أليس الدعاة يقولون للناس تعالوا تعالوا نقودكم إلى نهج الخير والصلاح؟ جاء العامة وجاءوا الناس والتزموا، قالوا يلا هذا نجيناكم، لحقناكم، وفرنا لحانا، قصرنا ديابنا، استقمنا، أعطونا الجديد، إيش عندكم؟ يقول تعال وهو جنبنا، الحقني وهو جنبنا. ما استطعت إذن أن أقدم معه شيء. وقفت أنا ومن أدعو في خط واحد، وهنا يكمن الخطر. ربما هذا الفراغ أو هذا يعني ضياع البرنامج أو عدم وجود البرنامج الذي يشغل هذه النفوس يردها إلى انتكاسة، إلى انحراف بعد استقامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالمسألة يا إخوان حساسة جدا جدا. يتطور الأمر، وهذا أيضا بدأ عند هؤلاء الشباب لما كثروا، كانوا في البداية 8 أصبحوا قرابة 25 أو 30 داعية. لما كثروا ماذا حصل؟ قالوا والله الآن ما شاء الله صار فينا بركة، كم عدد محلات الفيديو عندنا في الحي؟ والله عندنا 3 محلات فيديو، إيش رأيكم يا أخوان؟ ننقسم إلى 3 مجموعات، المجموعة هذه تزور المحلات يوم السبت، المجموعة هذه تزور المحلات يوم الاثنين، المجموعة هذه تزور المحلات يوم الأربعاء. لا صراخ ولا زعاق ولا عويل ولا صياح ولا نياح، تدخل على صاحب المحل، السلام عليكم، كيف الحال؟ عساك طيب، وشلونك؟ إن والله جيرانك في هذا الحي، وتفضل هذه رسالة، رسالة التنبيه بخطر أكل الحرام، شرب الحرام، ما ظنك لو مت وأنت في هذا المحل؟ ما ظنك لو مت؟ هلك هالك عن 5000 شريط فيديو و60 جهاز GVC و30 جهاز سوني. هذه الثالثة. والمسألة من ستة في الأم السدس ولا شو نصلح؟ يعني علم الرجل، يعني لو مت أيسرك أن تلقى الله وهذه تركتك؟ يعني حتى الشباب ربما لا تجد في السوق كتيب أو رسالة مناسبة لهذا الذي ستدعوه، سواء كان صاحب محل فيديو أو كان سواء يعني محل أغاني، لكن إذا ما في رسالة جاهزة اجتمع أنت وأخوانك وتصيغون رسالة بهذا الموضوع حساسة جميلة، عرضوها على أحد طلبة العلم يحبرها لكم، ثم تطبعها أنت وربما تأخذ فيها الإذن وقد لا تحتاج إذن، وتوزعها أول ما تزور صاحب المحل، أو تكتبها رسالة خطية. تفضل يا أخي هذه رسالة، أرجوك، لست أرجو منك إلا أن تقرأها في لحظة من هدوء نفسك وفراغ نفسك. فيا إخوان أصبح العمل متطور، بدل ما أن كان عمل جيران فقط تطور إلى مسألة دعوة الوجوه الموجودة. يعني أنا أضرب لك مثال، واحد من الشباب اللي يعملون معنا في الحي جزاهم الله خير قال لي أريدك، قلت إيش عندك؟ قال في شاب يعمل في بنك يريد أن يتوب. طبعا المسألة تطور، الدعاة بدأوا يدخلون البنوك، وفعلا إيش المسألة تحتاج؟ كيف ندخل إلى هذا الشاب؟ قلت ابحثوا لنا عن شاب كان يعمل في بنك فتاب إلى الله، خطوا في جبال، فأخذنا هذا الشاب اللي كان يعمل في بنك من البنوك، ثم التقينا بهذا الشاب الذي لا يزال يعمل في البنك، وبدأنا ندور نتحدث نتكلم هلما جرى حتى دار الكلام عن العمل. فقال والله إني أريد ترك العمل، أريد الفرار من هالبنك، لكن بصراحة المؤهل بسيط والراتب مغري والبديل مفقود. قلت اسمع تجربة فلان، كان يوما ما مثلك، كان يوما ما مثلك، سوبر فايزر ولا رئيس ولا مشرف، هذا قدامك، كيف ترك البنك؟ يا فلان في أي بنك كنت تعمل؟ ما الذي دعاك وحملك على ترك البنك؟ أين البديل الذي وجدته؟ كيف وجدت نفسك؟ فكان مما قال والله كنت أستلم أكثر من 10,000 وأستدين آخر الشهر، والآن في عمل راتبة 7,000 وعندي ما أكفل به اليتيم وأتصدق به وأجد به ساعة في نفسي ورزقي ومشي. إذن يا إخوان نحن نملك الشيء الكثير، لو أن كل شاب استقام واهتدى دعا بقدر ما استطاع، والعلماء يقولون الفقه بالقوة أو بالآلة، الفقه بالقوة أو بالآلة، ليست القوة كمال الأجسام، لا، يعني القوة العقلية والملكة، أن يكون عندك قدرة على حفظ الأدلة واستنباطها وإسقاط أو تنزيل الوقائع والنوازل على الأدلة، ومن ثم الخروج بالحكم الشرعي، أو بالآلة أن تبحث عن حكم هذه النازلة في كتب الفقه. القوة الذاتية الشخصية، الآلة استخدام آلة الكتاب أو السؤال وهل مجرد. فكذلك أقول الدعوة بالقوة أو بالآلة، بقوتك الشخصية في الدعوة وخبرتك ومعلوماتك، أو بالآلة من خلال استخدام الشريط والرسالة والكتاب والمخطط. وأقول يا إخوان نحن بحاجة أن نخطط للدعوة. هذا البرنامج الذي أطرحه أمامكم لو أن كل المجتمعات أو الأحياء في مدينة في الرياض خططت له، والله ثقة بالله الذي أنزل هذا الحق من فوق 7 سماوات وجعل نورا وبرهانا للأمة، والله 10 سنوات وأن تجدون مدينة الرياض بأكملها تقاطع المنكرات إلا من رحمه أو إلا من ظل ونزل. إذا صلح المجتمع، وأنا لا أريد اليوم أن أعرض عليكم هذه الفكرة يا أخوان وأقول من هنا نبدأ، لا أنتظر النتيجة بعد سنة أو سنتين، لا، أريد أن نستمر بهذا البناء ونستمر بهذا العمل، وأضع خطة لهذا العمل لمدة 15 سنة قادمة أو 10 سنوات قادمة. أليس أهل المنكر خططوا تخطيطا طويل المدى؟ إن أهل الحق بحاجة إلى ذلك، ونحن للأسف لا نزال نعمل في دوائر الارتجالية وحب النتائج المستعجلة. ها تجد الإنسان يعني يدخل على محل فيديو، السلام عليكم، عليكم السلام وكذا، والإخوان قاعدين ينتظرون عند الباب، يوم طلعها بشر بشر صاح شاب من أول لحظة، صحيح والله تريده يستقيم من أول لحظة، فحول وهلة مودة رسالة كلمة هدية زيارة نستضيفه نخالطه. يعني أحد الشباب أعجبني جزاه الله خيرا، ولعل ممن معكم في هذا المسجد يقول أنا أعمل في دائرة ومعنا كفار فمخططين أن نخرج بواحد من الكفار خميس جمعة في الصعب الهر ناوين غسل مخة. قلت شو البرنامج؟ قال برنامج تغضيب صيد ضبان، صيد ضبان، هذا هو البرنامج، بس بشرط الشباب متفقون على أن يكونوا على مستوى رائع جدا هم بفضل الله، يعني هذا خلقهم وتجبيتهم، لكن يحرصون ألا يرى هذا الكافر منهم شرا أو أمرا ينتقده، إما أنانية أو عداوة أو مثلا يعني أثرة أو شيء من هذا. لا، الله أكبر، أعجبني والله أعجبني وملأ عيني، جميل جدا أن يوجد من شبابنا، لكن ربما لو عرفت الأمر قال تف على وجه ذا الكافر تبيني أظهر به يا أخي رجدة في خيمة ثانية تخاف تحل عقوبة دولة. صحيح والله أنت ما أتيت مولاة فيه، وفرق في مقام الولاء والبراء ومقام الدعوة، وليس شرط. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع، هذا رجل عنده بوادر، عنده إقبال، تجد من ارتياح لك، أسيمنعك هذا أن تخرج به للبر وللمزرعة وللاستراحة خميس وجمعة وتعطيه شيئا تتألف قلبه؟ أليس في الزكاة سهم للمؤلفة قلوبهم؟ أين تخطيطنا يا إخوان الدعوة؟ للأسف ما هناك تخطيط، لو كان هناك تخطيط ما غادرت مئات الآلاف من العمالة الوافدة مطاراتنا كما دخلت على كفرها وبوذيتها وهندوسيتها وعقائدها المنحرفة. أخيرا بدأنا نلتفت لمكاتب الجاليات والمكاتب مكاتب التعاون وأهل المجرة. إذا كما قلت نريد تخطيط طويل المدى للدعوة، وهذا الأمر ما لم يشارك كل واحد منكم. وإياك أن تقول أنا حليق اللحية، أنا والله أحب الخير وأحب الدعوة وأحب وهل المجرة، لكن أنا حليق لا أنفع لشيء. نقول أنت مقصر وأسأل الله أن يتوب عليك، لكن أيضا نريدك أن تعمل، ما نريد أن نجعل في مجتمعنا المسلم شخصية عاطلة. أحد المستشفيات فيها رجل أمن عامل أو رجل أمن موظف متعاقد سوداني الجنسية، وأعرفه رأيته وكلمته وحلق اللحية، أسلم على يده حتى الآن عدد من الممرضات وعدد من الكفار في المستشفى. يعني هل كون الإنسان صاحب معصية يتعذر أن يحصل من حسنة واحدة يا أخوان؟ أليس ميزان أهل السنة والجماعة أن ربما اجتمع ما يحب في الشخص ويبغض في الشخص في آن واحد، أن يجتمع فيه ما تحبه ويجتمع فيه ما تبغضه؟ أنت لا تبغض الشخص، ولكن أحببت فيه جانب دعوته وكرهت جانب تحقيره في هذا، وربما كان اجتهاده في جانب الدعوة سببا في استقامته وفلاحه في إكمال نفسه بإذن الله جل وعلا. رجل، يعني نحن يا أخوان مشكلتنا دائما نريد من يتعامل معنا أن يوافقنا في كل شيء. أنا أعرف رجل ما شاء الله سري جدا، لكن شيء اسمه شريط إسلامي يقول هذا ما أعترف به، ما أعبره، أقول له قاتلك الله وكفان الله شرك وأنت وأنت وأنت إلى آخره. الرجل يبذل ويتفانى في طبع الكتب باللغات الأجنبية التي تدعو الكفار إلى الإسلام، أليست هذه خصلة إيجابية ينبغي أن أحبها في الرجل وينبغي أن أستغلها فيه؟ نعم، أم لكونه لا يحب الشريط الإسلامي أو في ذهنه تصور معين يحتاج ربما إلى أشهر؟ هذا التصور كيف تكون في ذهنه؟ ربما تكون هذا التصور في خلال سنوات، في خلال أشهر. أتريد أن يتغير تصوره في خلال جلسة جلستين معك؟ لكن عنده جانب إيجابي ألا وهو حب طباعة الكتب باللغات الأجنبية من أجل دعوة الكفار إلى الإسلام، أفلا تستغل هذا الجانب؟ بلى والله. إذن فيا إخواني نحن في الحقيقة عندنا الارتجالية، إنسان الإنسان إذا قلت له اتقوا الله طاح يبكي وأصبح يعد ذنوبه ورجعنا على توبة صادقة وهل المجرة ولا ما في فائدة؟ لا يا أخي، قد لا يتوب لا في المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، لكن مثل ما يقول العوام الناقوس في خرق الحجر، وناقوس دربه نقطة نقطة نقطة نقطة، ما تجد على المر على مر الأيام والأشهر عنده مكان الحجر، يعني النقطة خصط على هذا المكان في الحجر، فإذ بها قد أحدثت فيه فجوة أو خرقا أو متاما معينة، فأنت تحتاج إلى هذا التخطيط طويل المدى. المسألة الأخرى يا أخوان، قد لا تستطيع أن تجعل مجتمعك بالكامل يخلو من المعاصي والمنكرات لأول وهلة، لا، لكن كما قال الله جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يعني قد يوجد من يحاجك ويجادلك في الربا، لا يمكن توجد أمة إلا بقوة، ولا قوة إلا بلوف إلا ببلوف، ولا بلوف إلا بفوائد، كما يقول الملهم صاحب النظرية الاقتصادية. لكن إذا أنت تتمنى أن الله جل وعلا يبعد عن أمتك وعن بلادك شؤم الربا وأذنوا بحرب من الله ورسوله، إذا تمنيت هذا ولم يتحقق، فإنك تستطيع أن تحقق إثبات خطر الربا في كل مقام، في كل مناسبة، في كل خطبة، في كل منتدى، في كل لقاء، في كل مقالة. استغل كل ما يمكن أن يقع بين يديك، مقالة، إذاعة، تلفاز، أي شيء تستطيع من خلاله أن تحذر بخطر هذا الشيء الذي لم تستطع تغييره. ما استطعت تغير الربا، هل يعني ذلك أنك خلاص تسكت؟ معاك تذكر بخطر الربا وشئمه على الأمة وأنه لعنة وبوار وهلاك؟ لا، لا بد أن تذكر. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيره، تأتي بالحق وتبينه وتفسره وتوضحه، تبين خطر الربا، خطر الاختلاط، خطر الفواحش، خطر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهلم جرا. إذن أيها الأحبة، باختصار، كل واحد منكم يعتبر نفسه الوحيد في الحي، لا تنتظر أن يبدأ يأتي أحد يطرق الباب يقول فلان تعال لكي نبدأ. اعتبر نفسك أنت الوحيد، أنت الوحيد، فإذا اعتبرت هذا الأمر تحركت لكي تدعو جارك، وإذ بجارك يقابلك تحرك ليدعوه، فالتقيت أنت وإياه، والتقيتم مجموعة شباب وجلستم في مجلس أسبوعي لكي تخططون لهذا الحي. أنا أقول لكل واحد منكم الآن يا أخوان، كم لك من سنة ملتزم؟ 4 سنوات؟ 5 سنوات؟ ماذا قدمت للحي الذي أنت فيه؟ هل وزعت على جيرانك أشرطة؟ هل وزعت التطيبات؟ هل جمعت أفراد الحي في مناسبة عامة؟ ألسنا نجتمع في العيد؟ أمر ليس غريب، إذا جاء العيد كل واحد منا جاب عيده معه وحط هذا الفلان يجيب عيده قرصان، وهذا جريش، وهذا دجاج، وهذا غنم، وهذا لحم جزور، وهذا وصفوا أصناف وجلسوا الجيران وكل يذوق من عيد فلان قليلا، يعني اجتماع يضم الجيران كلهم. إيش المانع أن نجعل لنا عيد شهري؟ أحد يقول والله فلان ابتدى علينا عيد النيروز ولا عيد الفطر، لا، أقول لقاء شهري يجمع الجيران في مكان معين، في ردهات المسجد، في السرحة، في المكان الفلاني، ويجتمع الجيران، يتحدث بعضهم مع بعض، يتفكر إيش المشاكل اللي عندنا، إيش القضايا اللي نحن نواجهها في المجتمع، أطفال الحي إيش يواجههم، النساء في الحي ماذا خططنا لهن؟ هل استطعنا أن نرسل كل شهر شريط يتعلق بالمرأة؟ هل رتبنا محاضرة للنساء نجعل في ليلة من الليالي حراسات على أبواب المسجد، نستأذن باستضافة داعية من الداعيات، ندعو جميع نساء الحي فيحضرن المسجد وتلقي فلانة محاضرة ماذا ينبغي على المرأة أن تفعل؟ هذه يا إخوان مجالات نحن في غفلة عنها، ونظن كما قلت في بداية المحاضرة أننا إن لم نرى الربا يسقط والاختلاط ينتهي ومحلات الفيديو تغلق، إذا لم نرى هذا وإلا فلن نعمل. لا، نريد العمل من كل مستوى ومن كل لحظة ومن كل مرحلة. وثقوا بالله، وثقوا بالله، وعد الله الذين آمنوا منكم، ألستم مؤمنون؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، والله ستجدن الحق مستخلف. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، وأنت منت مستضعف من باب أولى أن تمكن، ومن باب أولى أن تجد بالحق تمكين وقوة وقدرة، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فلماذا هذا الضعف؟ لماذا هذا التكاسل؟ لماذا هذا الخور؟ لماذا هذا الجمود يا إخوان؟ كل واحد منكم أخاطبه، وكل واحد منكم أشهد الله عليه أنه عرف وعلم وسمع ودرى وخبر، وأشهد الله على كل من سمع هذا الشريط أن يتقي الله في نفسه وأن يبدأ ولو بخطوة واحدة إلى الأمام. ما أكثر ما جلسنا في المجالس نسب العلمانيين ونسب الفساد ونسب المنكرات، وما أندر ما نجد من كل من سب أولئك كلهم أن يقوم بخطوة إيجابية. لأن توقد شمعة في الظلام خير من أن تلعن الظلام 1000 مرة. أسأل الله جل وعلا أن يثبتني وإياكم. أسأل الله أن يثبتنا، أسأل الله أن يثبتنا، أسأل الله أن يثبتنا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا. اللهم اقبضنا إليك هداة مهتدين راضين مرضيين من غير خزايا ولا مفتونين. اللهم لا تفتننا، اللهم لا تفتننا، اللهم لا تفتن بنا ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم توفنا من غير انفكاسة أو ضعف أو تقلب حال أو حور بعد كوف أو ضلالة بعد استقامة أو زيغ بعد هدى. نسألك اللهم الثبات إلى أن نلقاك.